وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله فيها تجديد التوحيد والإيمان. قال: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. والحلف بالله، الحلف بغير الله يكون على حالتين: إما أن يحلف بغير الله على وجه التعظيم له، على وجه التعظيم له، فهذا يكون من الشرك الأكبر والذي أشار إليه المؤلف هنا رحمه الله. أما إذا كان حلف بغير الله لفظة تجري على لسانه كان اعتاد عليها قبل أن يهتدي أو قبل أن يسلم، ثم تأتي على لسانه أحيانا على جريان العهدة، فلا تكون هذه شركا أكبر، بل تكون من شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ يعني الألفاظ التي تأتي على لسان الإنسان من غير قصد، من غير قصد ومن غير اعتقاد لما تتضمنه، وإنما لفظة تأتي على لسانه. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه أيضا مسألة يطيل الكلام عليها الشيخ رحمه الله، فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.